الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في المرة السابقة في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كلمنا المرة السابقة عن أول فتنة وأول أمر زين لبني آدم، وهي مسألة فتنة النساء والشهوات، وكيف أن الشريعة رتبت قيودا وحدودا منعت بها المسلم من أن تزل قدمه أو تقع فيما حرم الله عز وجل. نستكمل النهاردة الكلام عن بقية الشهوات المزينة للإنسان في هذه الدنيا. قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبني. ودي تاني حاجة بعد حب المرأة والنساء، هي حب الولد. والإنسان بطبيعته مجبول على حب ابنه وعلى حب أبنائه، وهذه جبلة وفطرة وطبع ركب في بني آدم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. شاف النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن والحسين، فقال: والله يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا قط. كان متخيل عند بعض العرب أن تقبيل الأولاد هذا من الضعف وإظهار الرحمة والرأفة والشفقة، وأن هذا لا يليق بالرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. فمسألة حب الولد وحب البنين أمر جبلي مطبوع عليه الإنسان، وهذا أمر مباح. أما إذا كان هذا الأمر نوى به العبد الصلاح ونوى به نية صالحة لرب العالمين سبحانه وتعالى، كمن نواه لتكثير نسل المسلمين وتكثير سواد المسلمين، أو نواه ليخرج الله عز وجل من صلبه نسمة توحده. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: والله إني لأكره نفسي على الجماع، رغبة في أن يخرج الله عز وجل من صلبي نسمة توحده. لكل هذا الولد الذي سيكون من صلبك هتعلمه الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة، وتعلمه كل علوم الخير، كل ده في ميزان حسناتك إذا نويت به وجه الله عز وجل. فيبقى هذا الولد يتحرك في ميزان حسناتك حتى بعد وفاتك، ويكون عداد الحسنات شغال حتى بعد ما مت. وإن أفضل صدقة جارية تفعلها قبل موتك أن توجد للإسلام ولدا من نسلك يحمل هم هذا الدين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: تزوجوا الولود الودود، امرأة الودود والولود يعني كثيرة الولادة، فإني مكاثر مباه بكم الأمم يوم القيامة. أما اللي بيتخذ الأولاد مصدر فخر وزينة وتفاخر بين الناس، فقال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. وده هيجرنا لسؤال: هل يجوز طلب الولد لمن منع الولد أو لم يرزق؟ هل يجوز له أن يطلب الولد ويتمناه، أم أن هذا من تمني الدنيا المنهي عنه، وأن ربنا سبحانه وتعالى قضى له قضاء فلا بد أن يرضى؟ ليقرأ القرآن يجد أن أفضل الناس وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم طلب الولد. قال الله عز وجل حاكيا عن زكريا أنه قال: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. بل وبين سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وهب لي من لدنك وليا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، إبراهيم عليه السلام لما تمنى الولد بعدما كبر في السن، كانت السيدة سارة لا تلد، وبشره الله عز وجل بغلام حليم اللي هو إسماعيل عليه السلام من أم السيدة هاجر، وبشره بغلام عليم وهو إسحاق عليه السلام من السيدة سارة، وتعجب أن يأتي بالولد في هذا السن. وقالت امرأته: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. فالطلب مشروع، لكن السؤال: لماذا تطلب الولد؟ تطلب الولد للتفاخر والمتاع والخيلاء بين الناس والزينة؟ هل له الغرض؟ إذا كان هذا هو الغرض من طلب الولد، امتداد لإسمك وامتداد لعيلتك ومسألة تفخر وفقط، فهذا أمر مذموم في الشريعة. وإنما شرع طلب الولد لإرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو جينا كل اللي احنا اتكلمنا عنهم من الأنبياء الذين طلبوا الولد، تيجي تبحث في طلباتهم تجد أن مرادهم فيها إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس لهم طلب شخصي أو مراد شخصي أو منفعة شخصية. زكريا عليه السلام لما قال: ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، الظاهر في الكلام أنه عايز ولد يورثه ويورث العيلة واجعله رب رضي. طيب، المقصود هنا ليس ميراث المال أو التركة، وإنما المقصود ميراث النبوة وميراث العلم. إيه الدليل على اللي أنا بقوله؟ الدليل على اللي أنا بقوله أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدق. يعني ما فيش نبي يورث، يعني أي نبي من الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل لما مات ما ورثه أولاده. أما التركة بتاعته بتروح فين؟ إن ترك صدقة توزع على المسلمين. عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي لم يترك مالا، النبي مات ودرعه مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام، لكن كانت له نصيب في أرض خيبر. من يوم ما فتحوا خيبر في العام 7 من الهجرة كانت له أرضا في خيبر. لما تولى أبو بكر الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي هذه الأرض للسيدة فاطمة، كانت هي الوحيدة الباقية من نسل النبي. النبي أولاده كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، عاش ورأى أولاده كلهم يموتون أمام عينه إلا السيدة فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر. فلما مات النبي، السيدة فاطمة لم تكن على علم بالحديث أن الأنبياء لا تورث، فطلبت هذه الأرض من أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه أخبرها أن النبي قال: لا نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ورفض أن يعطيها هذه الأرض، حتى أن الأمر انتهى إلى نوع من الخصومة بين أبو بكر وبين السيدة فاطمة رضي الله عنهم، ثم تداركوا هذا الأمر وعلمت بالحديث وانتهى الشاهد أن الأنبياء لا تورث. طب إيه مقصود سيدنا زكريا وهو يقول: ربي هب لي من لدنك وليا يرثني؟ يبقى أكيد المقصود هنا مش ميراث المال والتركة، لأن الأنبياء لا تورث أصلا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المقصود ميراث النبوة والعلم. زكريا عليه السلام كان في فترة بني إسرائيل وصلت لمرحلة انحراف بشع، حرفوا الإنجيل، حرفوا التوراة، الإنجيل لسه ما كانش أرسل مع عيسى عليه السلام، حرفوا التوراة وبدلوها وغيروها وتركوها ولم يعودوا يعملوا بها، وانتشر فيهم التجرؤ على رب العالمين، قتلوا الأنبياء. فزكريا عليه السلام لما كبر في السن شايل هم مين هيحمل هم هذا الدين، ومن يسوس بني إسرائيل، ومن يعيدهم إلى الجادة وإلى الصراط المستقيم بعد وفاته. يعني هذا النبي الكريم عليه السلام مش بس شايل هم الرسالة في حياته، ده شايل همها بعد ما ماته. فلما اقتربت وفاته وكبر في السن قال: ربي هب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب. وده الدليل على ان هي ميراث نبوة، انه قال: يرثني ويرث من آل يعقوب، ويعقوب عليه السلام من سنين طويلة، وان المقصود يرث ميراث النبوة من آل يعقوب عليه السلام واجعله رب رضي. كذلك إبراهيم ما تمنى الولد إلا ليرضي رب العالمين، جاء إسماعيل فبنى معه البيت الحرام الكعبة، وجاء إسحاق فكان داعية إلى الله عز وجل في أمته. فطلب الولد لإرضاء رب العالمين وليكون في ميزان حسناتك وليخرج الله من صلبك نسمة توحده وتعبده ولا تشرك به شيئا، ده أمر مشروع، وهو ده معنى قول المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني ما تقر به عينك في الدنيا. زوجتك إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا نهاها عن شيء انتهت إلى الآخر. والولد تقر عينه به في الولد في الدنيا إزاي؟ أن يكون على طاعة الله عز وجل. عشان كده الولد الصالح أفضل ما تتقرب به إلى الله، وأفضل صدقة جارية يا من يبحث عن الصدقات الجارية أن تورث مكانك ولدا صالحا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثالث حاجة ولد صالح يدعو له. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الرفق والرقة مع الولد قلنا ده أمر فطري وجبلي، وهو مشروع وليس مذموم. النبي كان يقبل الحسن الحسين، وكان يقبل السيدة فاطمة صلى الله عليه وسلم، بل ولما مات إبراهيم عليه السلام، إبراهيم ابن النبي محمد، بكى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تعجبوا. يعني البكاء ده هل يناقض معنى الصبر على البلاء؟ وهو النبي عليه السلام. فقالوا: يا رسول الله تبكي؟ قال: نعم، إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب الخلق، والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنوا. فهذه الرقة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في قلوبنا لأولادنا رفيق ورحيم به. والحقيقة أن علاقة الولد الأب بالابن إذا نظرت إليها تجد أن فيها مثال ولله المثل الأعلى. ابنك ده منذ أن ولد وهو لسه في بطن أمه، لو أنت سبته ولم تتعاهده ولم تتابعه، وبعد ما تولد لو غفلت عنه لحظات قد يهلك. صح، مسكين يعرفش يعمل أي حاجة لنفسه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، محتاج اللي يأكله ويرضعه وينيمه ويغير له ويعمل له حمام، محتاج حد يقوم بأمره كله، لا حول له ولا قوة. ممكن في لحظة يعمل في نفسه حاجة، ممكن في لحظة يمسك كهرباء، ممكن في لحظة يلقي بنفسه من شاهق، مسكين. فوجودك ربنا سبحانه وتعالى جعله رفق ورحمة بهذا الطفل. واللي يقرأ الشريعة يجد أن الأوامر بالرفق، رفق الأب بابنه قليلة، لكن أوامر رفق الابن بالأب كبيرة وكثيرة في القرآن. ليه؟ لأن رفق الأب بالابن أمر فطري، ما فيش حد بيرمي عياله، ما فيش حد بيرمي ابنه، هذه لا تكون إلا من إنسان شاذ انحرفت فطرته. لكن الفطرة الطبيعية اللي اتخلقنا عليها أن تكون رحيما رفيقا بأولادك. عشان كده القرآن لم يدندن كثيرا حول هذا المعنى، لأنه أمر مسلم به خلصاء. لكن اللي مش مسلم به واللي فيه خلاف كبير هو رفق الابن بأبوه بأبيه. لذلك جاءت الأوامر كثيرة وبالوالدين إحسانا، وكان أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل. هذا الولد قد يقدم على أشياء كثيرة فيها هلاكه، وانت تمنعه منها وهو مش قادر يفهم انت ليه منعه، وينظر إليك ان انت كده بتغضبه وانت كده بتفسد عليه حياته وبتفسد عليه لعبه، وهو مش قادر يفهم وانت مش قادر توصل له ان اللي بيعمله ده غلط، وانه قد يموت او يهلك بسبب هذه الفعلة. بيلعب فيش الكهرباء، بيلعب في مكان عالي ممكن يقع، وانت عمال تنزله وتمنعه وتحوطه وتوجهه وهو مش قادر يفهم. محتاج تبقى جنبه. ولله المثل الأعلى. رب العالمين سبحانه وتعالى كثيرا ما يمنعك من أشياء ويسوق إليك أشياء ويوجهك إلى أشياء فيها صلاحك، ويمنعك من حاجات أنت نفسك فيها ولكن فيها هلاكك وفسادك. بس أنت مش قادر تفهم إن اللي ربنا سبحانه وتعالى منعه عنك قد يكون فيه هلاكك، وإن اللي ربنا سبحانه وتعالى أدهولك ده ومش عاجبك هذا الذي فيه صلاحك. ولا يقضي الله قضاء لعبده المؤمن إلا كان خيرا له. فالعبد يحرم الأمر اللي حيترتب عليه فساده ويعد زعلان ويعترض على قدر الله عز وجل، ويقول ويعتقد أنه ناقص الحظ مبخوص الحق وأنه هو ما خدش حقه في الدنيا دي. ولو أنه كشفت له أستار الغيب وأزيحت عنه وبانت له الحقيقة واستبانت لعلم أن اختيار الله له هو عين المصلحة. فكثير مننا لا يرضى بقضاء الله عز وجل برغم أن قضاء ربنا سبحانه وتعالى ليك هو الأكمل والأصلح وأنت لا تشعر. النقطة الثانية، ليه ربنا قال البنين في الآية وما قالش البنات؟ لأن الله خاطب القوم بما يفهمون. قريش كانوا والعرب كلهم كانت تحب الولد ولا تحب البنت، وكان الولد عندهم للغزو، هيجيب ابنه هيدافع وهيجيب فلوس وهيشتغل وهيغزو معاه ويجيب رزق ويجيب غنيمة، وكانوا يتهربون من البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فبين لهم سبحانه وتعالى إنها حب البنين وحب الأولاد زينة مزينة، إذا نويتها طاعة لله عز وجل تكون في ميزان حسناتك، وإذا نويتها فخر وزينة ليس لك عند الله شيء. ولأن هذه الفطرة اللي هي تتسق مع طبيعتك حب الأولاد وحب الابن والبنت أمر جبلي، نبه رب العالمين سبحانه وتعالى لأن هذا الأمر إذا زاد عن حده قد يجرك إلى الحرام، أن حب الولد إذا وصل لمرحلة دعتك إلى فعل المعصية أو فعل الحرام عشان ترضيه أو ترك الواجب عشان ترضيه يبقى هنا الموضوع وصل إلى حرام. قال الله عز وجل إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني إيه فتنة؟ مع إن الولد الصالح في ميزان حسنات أبيه، يعني الولد قد يضطر أبوه إلى أن يسرق ليأتيه بالمال، ويضطر أبوه إلى أن يفعل الحرام لينفذ له رغباته شهواته أهواءه، يأتي بما يعلم أنه سيستعمله في الحرام عشان يرضيه، عشان هو مكسور لابنه ومش قادر ان ابنه يطلب منه حاجه وما رضاش يديها له. يبقى هنا هذه الفطره وصلت به الى حرام. لا، الشريعه تقول لك هنا في حد نهائي، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فاحرص على ان يكون ولدك في ميزان حسناتك، والا يكون سيئه جاريه في ميزان سيئاتك بعد وفاتك. طيب، قال سبحانه وتعالى بعدها والقناطير المقنطره من الذهب والفضه، مزينة زي الشهوات من النساء والبنين. تالت حاجة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لا الفلوس يعني المال بأي شكل وبأي نوع، الأموال بأنواعها كل هذه الأموال أكثر ما جعل بني آدم ينحرفون عن طريق الله عز وجل، وأكثر خناقات الناس وخلافاتهم وشجارهم غالبا ما يكون على هذا المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واد من ذهب، لو عندك وادي، الوادي ده بين جبلين كله ذهب، لتمنى أن يكون له اثنان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالث. طب هيشبع امتى ده؟ ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. هيشبع ما يدفن في قبره بقى مع التراب ويسيب كل ده، ساعتها هيسكت مش هيتمنى زيادة. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فحب المال وحب الذهب والفضة أمر مزين لابن آدم. ربنا سبحانه وتعالى ما حرمش المال ما حرمش الذهب والفضة، وده هنلاحظه في كل هذه الزينات التي بيّن الله عز وجل أن هي متاع وشهوات في الدنيا كلها فيها المباح، وما حرم الله عز وجل منها شيئا بالكلي. يعني الشهوات النساء ربنا سبحانه وتعالى أباح زوجة واثنين وثلاثة واربعة وملكة يمين، بس أباح الحرام، حرم الحرام سبحانه وتعالى. في البنين أباح اتخاذ البنين، في الأموال أباح اتخاذ المال الحلال الذي أتى من حلال ويصرف في مصارفه، وأن تصرف منه حق الله عز وجل اللي هو زكاة المال، ما فيش أي مشكلة. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. مش معنى الكلام ان احنا بنقول ما تجيبش فلوس وما تشتغلش، لا، معنى الكلام ان المال ده خد بالك فتنة وزينة، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي المؤمن بالبلاء عشان يشوفه هيصبر ولا لا، برضو بيبتلي بالنعمة والمال عشان يشوفه هيشكر ويؤدي حق المال ولا لا. شوف التلاتة الاقرع والابرص والاعمى قصتهم مشهورة، ملك جاي لكل واحد منهم في صورة رجل، نفسك في ايه؟ نفسي ربنا سبحانه وتعالى يرزقني الجلد الحسن وأن يذهب الله عني هذا الذي قذرني الناس به. طيب مسح عليه فبر، عايز ايه؟ أحب المال إليك الإبل، خد ناقة عشرة بارك الله لك فيه، أو جاله المال امتحان. في نص الحديث النبي يقول ثم إن الله عز وجل قد بدا له أن يمتحنهم، فلوس اللي جايه لك دي اختبار. والأبرص والأقرع أن يعطينا الله عز وجل شعرا حسنا وأن يذهب عني هذا الذي قذرني. طيب راح من عليه، أي المال أحب إليك؟ البقر، أعطي بقرة حاملة. والثالث الأعمى، أن يرد الله علي بصري. طيب رد الله عليك بصرك. أحب المال إليك الغنم، أعطي شاة ولودا، فصار لهذا واد من إبل وهذا واد من بقر وهذا واد من غنم. ثم إن الله أراد أن يختبرهم. جي وقت الامتحان بقى، الفلوس جت هتعمل بها إيه؟ عشان كده أنت هتسأل عن المال ده يوم القيامة، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وعشان كده فقراء الأمة، فقراء أمة الإسلام يدخلون الجنة قبل أغنياء بخمسمائة سنة. خمسمائة سنة، مع أن الأغنياء داخلين الجنة، يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام. عارف ليه؟ لأن الفقير ما فيش فلوس يتحسب عليها، خش معهوش أصلا، كان صابر في الجنة في الدنيا. وإن الصابرين يوفون أجرهم يوم القيامة بغير حساب. أما الغني هيسأل عن جنيه جنيه، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وهل أديت حق الله فيه، زكاة المال كنت بتطلعها ولا لا. بدي نقطة مهمة، أن المال امتحان من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. أول واحد فيهم رجل آتاه الله المال مالا وعلما، فهو يعمل بعلمه وينفق هذا المال على هلاكته في الحق، فيبقى ده نعم المال الصالح للرجل الصالح. فانتبه، المال امتحان من الله عز وجل واختبار وفتنة. لما ربنا امتحن الثلاثة دول تاني، كل واحد فيهم قال: الحقوق كثيرة وإنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. في آخر الحديث الأعمى هو اللي شكر نعمة الله عز وجل، فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإنما الله عز وجل امتحنك وصاحبيك فرضي عنك وسخط على صاحبيك. وقال الله عز وجل في الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. تربصوا يعني انتظروا نزول العذاب. يبقى الشريعة ما منعتكش من الشهوات المباحة اللي ربنا ركبها في فطرتك، أباحتها لك بحدود، قننتها لك. يبقى الإسلام ما فيهوش كبت، الشريعة ليس فيها كبت، الشريعة فيها تقنين وتهذيب وتوجيه للشهوات اللي ربنا ركبها في فطرتك. لو زادت عن الحد تهلك، ولو امتنعت عنها لن تعيش. فاش حد يعيش من غير ما يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا يرزق بالمال، مش هتبقى عيشة، مش هيعيش. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل وكان يصوم، كان يقوم وينام، وكان يتزوج النساء صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن القضية هي إحداث التوازن في حياتك. اختلفوا في القنطار، ايه هو القنطار؟ على أقوال، قيل هو الألف دينار، قيل هو الألفين، قيل هو العشرة ألاف، أيا كان القنطار مقصود بالمال الجزير الكثير. والإنسان زين له حب المال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ذهب والفضة كانوا هم الفلوس عند العرب قديما، الدنانير من ذهب والدراهم من فضة، هي دي الفلوس، الذهب والفضة. قال تعالى: والخيل المسومة. الخيل طريقة التنقل ودابة الحرب عند العرب كانت الخيول، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير. ليه؟ لأن هي اللي بتحمل المجاهدين في سبيل الله، وهي اللي بيكون عليها الجهاد، وهي من أعلى شعائر الإسلام وذروة سنامه، الجهاد في سبيل الله. فهذه الخيل المسومة معناها المعلمة المدربة يعني، ومعناها تأتي بمعنى المسومة يعني الراعية، وتأتي بمعنى التي فيها الغرر والتحجيل، الغر المحجلون هو البياض اللي بيبقى في الجبهة عند الحصان، بيبقى في الأقدام. دي كانت علامة جيدة للخيل عند العرب يعني. فربنا قال لهم: الخيل المسومة اللي انتوا بتحبوها وفرحانين بيها وعايزين تقوها وتشتروها، دي زينة مزينة. إذا كنت تحبسها لله عز وجل، بيسميه احتبس فرسه لله، يعني خلاها وقف للجهاد في سبيل الله، أي حد عايز يجاهد يديله الفرس بتاعه ويطلع بيه، فهذه في ميزان حسناته. الدب واللي بتاكله ورواسها وأحلاسها وأقطابها وكل حاجة تخص الدب في ميزان حسناته عند الله عز وجل. طيب، ومن اشتراها فخرا وخيلاء، وركوب الخيل يكون فيه نوع من رؤية النفس والتكبر، عشان كده النبي قال في أهل الخيل الخيلاء، في أهل الخيل الخيلاء، إن الخيل بيدي لصاحبه هيبة ومنظر ووجاهة، فيخشى على صاحبه أن يصاب بالكبر. طبعا هيتنزل الكلام في عصرنا على السيارات بتاعة العربية بتاعتك، أحدث موديل وأنضف حاجة وآخر حاجة. احذر، الشريعة لم تنهك أن تركب أفضل أنواع الدواب، ما فيش حاجة حرام من الحاجات دي، لكن إياك أن يتغير قلبك أو أن تصب بكبر أو خيلاء أو تفخر على خلق الله عز وجل بما رزقك الله، فهذه زينة تمتحن بها في الدنيا. عشان كده كان الدعاء عند ركوب الدابة تقول إيه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا. فكر نفسك أن في ناس كتير ماشي على رجليها، وان انت رزقت حاجة تركبها وتحملك في طريقك، تحمد ربنا على النعمة دي. كل ما تيجي تركب وتدور تقول كده عشان تفتكر النعمة دي وما تنساهاش. سبحان الذي سخر لنا هذا، مين اللي سخره ليك؟ وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلب. طيب، ومن اشتراها لنفقته وحاله والقيام على أمره فهذا مباح، أمر لا بأس به وأباحه الله عز وجل. والخيل المسومة والأنعام، الأنعام عند العرب اللي هي الإبل والبقر والغنم، والحرث اللي هي الأرض المعدة للزراعة والغرس، يعني كل صنوف الأموال في زمانهم. كان الغني عندهم عنده إيه؟ عنده أنعام كتير، إبل وبقر وغنم، عنده أراضي تزرع كثيرة، عنده خيل مسومة وجاهزة للحرب، وعنده أولاد يقاتلون ويغزون، وعنده أموال وفلوس، وعنده زوجات. هي دي كانت مصادر الزينة والفخر عند العرب. فقال الله عز وجل في نهاية الكلام: ذلك متاع الحياة الدنيا. اعلم ان كل ده متاع، متاع يعني زائل، يعني فاني، يعني لن يستمر، لن يدوم، سيأتي عليه يوم وينتهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم يتبعه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد. ميت احنا شايلينه كده وماشيين بيه رايحين ندفنه، يتبعه ثلاثة أشياء: ماله وولده وعمل، ماله وأهله وعمل، ثلاث حاجات دول. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. يعني كل اللي فات ده مش هيندفن معاك ولن تلقى الله عز وجل به. احنا شفنا أغنياء العالم دفنوا اللي تلفوا فوق ماشى وتحط في التراب، زيه زي الغفير، الوزير زي الغفير. فمالك لن يدفن معك، أهلك ونساؤك وأولادك لن تدفن معك، الأراضي والدواب والسيارات والأنعام لن تدفن معك، كل ده هيرجع ويسيبك. ولا يبقى معك إلا عملك، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. اللي عملته هتلاقيه، إما أن يكون يأتيك رجل أبيض الوجه، جميل الوجه، أبيض رائحته جميلة، حسن الثياب، يقول أنا عملك الصالح معك إلى يوم القيامة. وإما والعياذ بالله أن يأتيك رجل أسود منتن الريح خبيث المنظر قبيحه، يقول أنا عملك السيء معك إلى يوم القيامة. فعملك هو الذي يبقى معك، وكل اللي فات ده متاع الحياة الدنيا. عايز اهتم بنقطتين في الآية دي. النقطة الأولى ان كل متاع الدنيا ده لم يحرمه الله عز وجل بالجملة، وإنما أباح منه صنوفا وحرم صنوفا، عشان الإسلام يقول لك أنه شريعة واقعية نزلت تعايش واقع الناس. أنا ما بقولكش ما تتجوزش، ما بقولكش ما تشتغلش وتجيب فلوس، ما بقولكش ما تشتريش أراضي وعقارات ودواب وسيارات أبدا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله عز وجل أباح منها صنوف، زي ما قلنا قدامك زواج لحد أربعة، قدامك أموال بلا حد بس بشروط، يأتي من حلال ويصرف في حلال وتدفع حق الله عز وجل فيه اللي هو زكاة المال، وكذلك كل أنواع الأموال من خيل مسومة وأنعام وحرث. الأولاد تنويها لله عز وجل تكون في ميزان حسناتك. النقطة الثانية إن كل ده هيخلص وسيبيد وسيزول. قلنا قارون هوت، قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. كانت مفاتيحه مفاتيح الخزائن بتاعته تنوء بالعصبة. الرجال الأقوياء مش عارفين يشيلوا المفتاح اللي حيفتح الخزانة اللي فيها. أما المفتاح قد كده، أما الخزنة قد إيه، أما اللي فيها قد إيه، خلاص انتهى. طيب، فقال الله عز وجل: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حسن المآب يعني حسن المرجع والنهاية، وأن من أراد أن تكون هذه الأشياء في ميزان حسناته يوم القيامة. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يحتاج أن هو يحيى حياته في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وألا ينشغل بالمفضول عن الفاضل، وألا يبيع الآخرة الباقية التي لن تفنى بدنيا زائلة. ما يبيعش حياة الأبد التي لن تنتهي إما في جنة وإما في نار بخمسين ستين سنة هيعيشهم في الدنيا، سيمضوا سريعا. المجرمون أقسموا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة أنهم ما لبثوا غير ساعة، قسم قدام ربنا. هم فعلا مقتنعين بكده، هو فعلا مش حاسس أنه عاش سبعين تمانين سنة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالشجاعة صبر ساعة وصبر قليل، والدنيا زائلة ومتاعها فان، لكن يبقى عملك الذي عملته لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الآية يقال أنها لما نزلت قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: الآن يا رب حين زينتها، يعني دلوقتي احنا زين لنا كل هذه الأشياء، كيف نتركها؟ ازاي نسيب كل الشهوات المزينة لنا دي؟ وما الذي يحملنا على تركها؟ وكيف نصبر على مقاومة هذه الأشياء؟ فنزلت بعدها: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. عايز أقول لك بقى إيه اللي يحملك ويصبرك على ألا تنساق ولا تنجرف خلف هذه خلف هذا المتاع وخلف هذه الدنيا الزائلة، وتنسى نفسك وتنشغل بالوسائل عن الهدف. انت داخل لهدف، ما نزلت هذه الدنيا إلا لهدف، انت كنت في الجنة، وما أنزلك الله وأهبطك إلى الدنيا إلا لتعود إلى الجنة مرة أخرى. فما تنشغلش بالوسائل، الوسائل دي ربنا جعلها لك تعينك على حياتك وتعينك على وصول الهدف، مش هي الهدف. فنزل قول الله عز وجل: قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم ونبئهم، أقول لكم اللي أحسن من ده كله، أقول لكم اللي أحسن من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والخيل المسومة والعربيات والمدلات والتبات والموبايلات وكل حاجة. قل أنبئكم بخير من ذلكم. فهذه الآية فيها تهيج على جنة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن انتظار الجنة هو أكثر ما يصبر المؤمن في هذه الدنيا، وأنها لا تفنى ولا تزول كما قال الله عز وجل عنها: عطاء غير مجزوز. مش هيخلص، مش هينتهي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، خلاص كل واحد دخل وعصاة المسلمين طلعوا من النار ودخلوا الجنة وما عادش حد هيطلع من الجنة، يؤتى بالموت على هيئة كبش أملاح ويقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، الموت. ويا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، الموت. فيذبح، خلاص ما عادش في موت. ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، خلاص ما حدش طالع من الجنة. ويا أهل النار خلود فلا موت، النار هتتقفل ما حدش من اللي جوه طالع. حياة بلا نهاية ولا ملل، عمرك ما هتزهق. انت هنا في الدنيا لو عشت عشت الملوك تمل وتزهق. الجنة لا يمل أهلها أبدا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. و قال الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. حكاية عن الملائكة لما هتستقبل المؤمنين. وقال تعالى كلوا واشربوا يعني في الجنة هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تخيل كده المؤمنين لما دخلوا الجنة وربنا يقول لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم باللي عملتوه في الأيام السابقة لما كنتوا في الدنيا وصبرتم عن الحرام وصبرتم على طاعة الله عز وجل وثبتتم على طريق الله برغم كل المغريات، فهنيئا لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مش حديث مشهور قلنا قبل كده، يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة. واحد من أهل الجنة وكانت حياته في الدنيا بؤس، أبأس أهل الأرض، يعني زي بنقول بالعربي كده ملطشة مع الآخر، فيغمس في الجنة غمسة واحدة ثم يخرج ويسأله ربه عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت فيها بؤسا قط. نسي غمسة واحدة في هذه الجنة، نسته كل بؤس الدنيا، مع انه بنص الحديث أبأس أهل الأرض. فالدنيا لا تساوي شيئا في الآخرة. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الذين اتقوا، التقوى هي أن تفعل أمر الله عز وجل على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله عنه امتثال لأمر الله تخشى عقاب الله، يعني بالآخر التزام الأمر واجتناب النهي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. سهل سهل، آمن بربه سبحانه وتعالى واتق، بقى الأوامر بيعملها والنواهي بينتهي عنه، كده من المتقين. ما جزاؤهم يوم القيامة؟ قال تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تخيل كده المنظر، جنات وحدائق وبساتين فيها ما لا عين رأت، أشياء ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. احنا بنقول أسماء لكن كل اللي يجي في بالك الجنة أحسن من كده، ما لا عين رأت ولا خطر على عقل بشر، ما جاش في دماغك. تجري من تحتها الأنهار يعني تجري بجوارها الأنهار وتجري بين جوانبها. قال تعالى: وأزواج مطهرة. أزواج مطهرة يعني مطهرة من الدنس، مطهرة من النجس، مطهرة نساء الحر اللي في الجنة من الحيض والنفاس والبصاق والمخاط وأعزكم الله البول والبراز والحاجات دي كلها. أزواج مطهرة من كل ما قد يسيء للمرأة في الدنيا. نساء الجنة مطهرات. قال الله عز وجل عنهم في وصف الحور العين: حور مقصورات في الخيام. مقصور عليك أنت بس، في خيمتك أنت بس، بتاعتك أنت بس. قال الله عز وجل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن. في وصف الحور العين محدش لمسها، لا إنس ولا جن. طبعا في الزواج معروف أن زواج البكر يكون أفضل للرجل وأمتع من زواج الثيب، لأن البكرة لم يصبها أحد قبل ذلك، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جابرا وقال: هل تزوجت؟ فقال: نعم. قال: أبكرا أم ثيب؟ قال: بل ثيب. فقال النبي: هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ فزواج البكر أفضل. فالحور يوم القيامة محدش لمسهم، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء، يعني أنت أول راجل في حياتها، أنت أول موضوع في حياتها من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلقها. قال الله عز وجل في وصف الحور العين: كأنهن الياقوت والمرجان. وقال سبحانه وتعالى: خيرات حسان. وقال سبحانه وتعالى: قاصرات الطرف. عارف يعني ايه قاصرات الطرف؟ الطرف اللي هي العين، النظر. قاصرات يعني ما بتبصش غير عليك انت بس، لا تنظر الى احد غيرك. عيونهن واطرفهن مقصور على النظر اليك انت بس. قال الله عز وجل: كأنهن بيض مكنون. قال تعالى: كواعب اترابا. قال تعالى: عربا اترابا، وهي المرأة التي تظهر نهودها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الحور العين: ولا نصيفها على رأسها، الشرب اللي هي لابسها بس كده على دماغها، خير من الدنيا وما فيها. لو امرأة من الجنة اطلعت على الدنيا لانكسفت الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرى مخ ساقها من وراء اللحم، من شدة البياض والصفاء والنقاء يرى مخ ساقها من وراء اللحم. وأزواج مطهرة مزينة في الخضور للمؤمنين. الحور العين يا أخوانا مش هيتخلقوا يوم القيامة، الحور العين موجودين الآن، الجنة مخلوقة الآن. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن بنصوص الأحاديث كلها، أن الجنة اشتكت إلى ربها وقالت: يا ربي لا يدخلني الضعفاء والمساكين. والنار اشتكت إلى ربها وقالت: يا ربي يدخلني المتكبرون والجبارون. الجنة والنار موجودين، والعذاب جاهز في النار، والحور العين والجنات والأنهار موجودة، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين لا فيها غول ولهم عنها ينزفون ما بتسكرش، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من ماء غير آسن. كل حاجة الآن الحور العين تجهز في الخدور للمؤمنين، وكل واحدة عارفة مين زوجها اللي هيجي لها وتنتظره بفارغ الصبر. وفوق ده كله الجنات والأنهار والأزواج، ربنا بيغنيك باللي في الآخر عشان ما تفكرش كتير من اللي في الدنيا، مع إنه أباح لك في الدنيا منها. قال تعالى في نهاية الكلام: ورضوان من الله. ودي باللي فات كله، إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك ولا يسخط عليك. في آية أخرى: ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. أنت عارف يعني إيه ربنا يرضى عنك في يوم القيامة؟ يعني مش هتعمل ذنب بعد كده، يعني خلاص مش هتغلط، يعني مفيش أخطاء، يعني لن يغضب ولن يسخط عليك أبدا بعد ذلك، وبالتالي لن تكون هناك آلام ولا مصائب ولا ابتلاءات أبدا بعد ذلك. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة يسألهم رب العالمين سبحانه وتعالى: أتريدون شيئا أزيدكم؟ نفسكم في إيه؟ فيقولون: يا ربي ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ عن عزء تاني في إيه أكتر من كده؟ الدعوة الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف لهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. في رواية أخرى أن الله عز وجل يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. مشكلتنا في الدنيا أنك ساعات تتوب وترجع لربنا وبعدين تقع تاني، وترجع ربنا سبحانه وتعالى وتلتزم وتشعر أن الله جل راضي عنك وبعدين تغلط تاني. لا، يوم القيامة بقى: أرضى عنكم فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. تحصيل رضوان رب العالمين سبحانه وتعالى، أفضل نعيم وأعلى نعيم في الجنة أنك تنظر إلى وجه الله الكريم وأن يرضى عنك. وعشان كده كان أكبر عذاب لأهل النار مش العذاب، أكبر عذاب ليهم أن يحجبوا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يبقى لما سيدنا عمر قال لربنا سبحانه وتعالى: يا ربي كيف نصبر على كل هذا؟ نزلت البدائل التي تصبرك. أما أقول لك اصبر في الدنيا عن النساء برغم كل الفتن اللي حواليك، ينتظرك في الآخرة حور مقصورات في الخيام كأنهن بيض مكنون كأنهن الياقوت والمرجان. لما أقولك في الدنيا إذا كان ليس لك من المال ما يغنيك ويكفيك والأمر ضيق وعلى قدك وعلى قدك، اصبر فإن في الجنة جنات تجري من تحتها الأنهار بتاعتك أنت بس. خيام قصور في الجنة، طوبة من ذهب، لبنة من ذهب، ولبنة من فضة. لما أقول لك اصبر على كل ابتلاءات الدنيا وعلى كل فتن الدنيا وشهواتها، فإن في الجنة ما سيعوضك ورضوان من الله أكبر. والله بصير بالعباد، يعني عليم سبحانه وتعالى بمن يستحق هذه الجنة. جنة مش ببلاش ولها شروط. وألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللي حيصبر على هذه الشهوات ولا تخرج به نفسه عن الحد اللي ربنا سبحانه وتعالى حدهوله حتى لا يخرج منه، هو المستحق. مين هو المستحق؟ الله عز وجل بصير بالعباد، يعني أعلم بمن يستحق وعارف مين اللي يستحقها. مين اللي هينال هذا الشرف العظيم؟ فلذلك بيّن بعدها سبحانه وتعالى العباد اللي مستحقين فعلا لهذا النعيم المقيم، فقال تعالى: والله بصير بالعباد. من هم دول بقى؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا يعني أسلمنا واستسلمنا لهذه الشريعة. وهيترتب على ده، طب واللي فات أنا جيت لرب سبحانه وتعالى وأتيت إلى بابه والتزمت طريقة، البلاوي اللي عملتها في حياتي دي كل ما سبق ده راح فين؟ الحقيقة هذا يشغل كل باله كل من أتى وعاد إلى الله عز وجل، حتى الصحابة. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أتى يبايع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أبسط يدك أبايعك، فمد النبي يده قال: فقبضت يدي. تخيل النبي مدد إيده وسيدنا عمرو بن العاص راح قبض إيده كده، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله إني أشترط. ليه شرط؟ قبل ما اخش في الاسلام. قال: وما تشترط؟ قال: ان يغفر لي ما تقدم من ذنبي. سيدنا عمرو بن العاص قبل الاسلام كان من المحاربين والمعاندين للدين، وهو اللي راح في الحبشه للنجاشي حتى يؤلبه على المسلمين وعلى جعفر بن ابي طالب وغيره، وكان داهيه العرب رضي الله عنه وارضاه: اني اشترط ان يغفر لي ما سبق. فقال: يا عمرو، اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ التوبة كده برضو، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا رجعت ربنا سبحانه وتعالى وأتيت إليه تمحى سيئاتك، بل وقد تبدل بهذه السيئات حسنات. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. دي الشروط، تاب وآمن وبدأ يدور على عمل صالح يقدمه ربنا سبحانه وتعالى. إيه جزاؤهم؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. على قد السيئات ما كانت كتيرة حتنقلب حسنات يوم القيامة. فده حال المؤمنين، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، خايفين من النار. كان السلف يقولون: أعجبت للنار كيف نام هاربها، اللي خايف من النار وهربان بيجي له نوم إزاي، وعجبت للجنة كيف نام طالبها، اللي عايز يوصل للجنة اللي هي مش ببلاش دي نايم ازاي وسايب الجنة لا يطلبها ولا يقدم شيئا لله عز وجل. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الغفران بمعنى الستر، غفر يعني ستر وغطى، فغفران يعني ربنا يستر الذنوب اللي فاتت ديت ويمسحها. الصابرين آخر آية، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هم دول الصابرين. الإسلام والالتزام خاصة في هذا الزمان يحتاج إلى صبر، يحتاج تصبر على الطاعة، تيجي الصلاة وقتها، تقوم من النوم في وقت الفجر وتنزل في عز نومك عشان تصلي الفجر. الطاعة تحتاج إلى صبر، والمعصية تحتاج إلى صبر، إنك تصبر عن الحرام اللي انتشر وأصبح سهل جدا، وكل ما الحرام يسهل كل ما الصبر عليه يكون أجره أكبر. فحتى المعصية تحتاج إلى صبر، الأقدار المؤلمة والابتلاءات والمصائب تحتاج إلى صبر. الإسلام نصفه صبر ونصفه شكر، عشان كده ربنا قال في جزاء الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يجي يوم القيامة مش هيتحاسب، نخش الجنة على طول. الصابرين والصادقين، صدق يعني يعزم مع الله عز وجل ويكون صادق مع رب العالمين ونيته خالصة، كما قال النبي: أصدق الله يصدق. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. القانتين، القنود بمعنى التزام الطاعة وبمعنى القيام في صلاة الفريضة، قائم لله عز وجل خاضع، يأتمر بأمر الله عز وجل وينتهي عن نهيه. والمنفقين، ينفق من المال على أهله، ودي نفقة واجبة، يأثم شرعا لو ما أنفقش، ولو نواها لله عز وجل يؤجر بها. واللقمة يضعها أحدكم في في امرأته له بها صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. نفق صلة رحم وبر والدين، نفق على الفقراء والمساكين زكاة المال، منفق. وآخر حاجة، والمستغفرين بالأسحار. إن لا شك المؤمن اللي اتصف بكل هذه الصفات قد تبدر منه بادرة، وقد تزل قدمه، وقد يقع، وما فيش حد معصوم، وكل ابن آدم خطاء، فلا بد أن يختم يومه بالاستغفار. عشان كده ربنا ختم صفات هؤلاء المؤمنين بالاستغفار، والمستغفرين بالأسحار في الآية الأخرى، وبالأسحار هم يستغفرون. وعشان كده شرع للمسلم الاستغفار في وقت السحر. ليه؟ لعدة أسباب. أولا ده وقت النزول الإلهي، ينزل ربكم في الحديث، ينزل ربكم إلى السماء الدنيا في كل يوم في الثلث الأخير، وفي رواية في نصف الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر. اثنين، لأن ده نهاية اليوم واختامه، فعايزين يبقى ختامه مسك، يبقى نهاية اليوم استغفار عن أي خلل أو زلل أو سقطة بدرت منك طيلة هذا اليوم. فلا بد أن يختم اليوم باستغفار، والمستغفرين بالأسحار. وقيل أن يعقوب عليه السلام لما قال له أولاده يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، فقال سوف أستغفر لكم ربي، قيل إن هو أخر الدعاء والاستغفار لهم إلى وقت السحر عشان يستغفر لهم في وقت قبول الدعاء. وكان ابن عمر يقول لنافع هل جاء السحر؟ فإذا قال له نعم ترك الصلاة وأقبل على الدعاء والاستغفار حتى يطلع الفجر. يبقى ده وصف المؤمنين المستحقين لهذه الجنة، أنهم منفقون، أنهم قانتون لله عز وجل، أنهم صادقون لله عز وجل، أنهم مستغفرين بالأسحار، أنهم طالبون لأمر الله عز وجل ومنتهون عن نهي. هم دول الذين استحقوا لهذه الجنة التي بيّن الله عز وجل أن ثمنها غالي. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.